إنما جمع اثنين والثلاثين ووقعت أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد من واحدة صار يجمع اثنين والثلاثين قبر واحد في وقعت أحد، لكن في وقت الساعة لا كل واحد في قبر واحد. الحمد لله. نعم الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر جمهورية مصر العربية، والسائل مين مين مين يقول: سماحة الشيخ، لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويتصدقون ويصومون ولكنهم يتبركون بأناس يدعون بأنهم أولياء ويذبحون عند قبورهم، ما الحكم في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام، فليتصل بأهل القبور يدعوهم من نور الله أو يذبح لهم أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهكذا من يتمسح بما يظنهم يقول أنهم صالحون يعتقد فيهم البركة، وأن إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم، أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: كفر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال سبحانه: ولئن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماه الله كذب كفر. فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند القبور ولا يتمسح بالقبور. أما إذا أراد بالذبح الذبح لله ولكن يحصل أن الذبح عند القبور طيب، وإذا أراد لله هذه بدعة سبدة ما يصير كفر. أما إذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور يريد أنهم يشفعون له وينفعون يوم القيامة بهذه الذبيحة، هذا هو شغل المشركين. والله يقول: فصل ربك وانحر، ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ومن في الذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصة أن الواجب إخلاص عبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده. فلا ينبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن، ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند الملمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده سبحانه وتعالى، هم يستحق لا يعبد جل وعلا. وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز. واذا ظن ان هذا الرجل بنفسه يحصل له البركه منه صار شركا اكبر. اما اذا ظن ان هذا مناسب وانه مستحب يكون بدعه ما كان يفعل الا مع النبي خاصه، هذا لا يجوز الا مع النبي خاصه، لانه قرر على التبرك بوضوءه وبشعره وبعرقه عليه الصلاه، لان الله جعله مباركا. اما غيره فلا، ولهذا لم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، لعلمهم ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. تبرك بشعره، تبرك بعرقه، بوضوءه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. اما غيره بدعه لا يجوز. واذا اعتقد ان يحصل له البركه من هذا الشخص صار كفر اكبر، نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم عين ميم يقول: سماحة الشيخ، قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتان به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ أي. يقول هذا السائل: قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم إعادة العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسألنا وسؤالنا:

يأكل عصا في نادى فضة إنما يجريه الأرض نار جهنم. رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في نادى فضة ولا تأكل في السافية فإنها لهم يا كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحكمة في ذلك أنه تشبهم بأعداء الله الكفار، وأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء وإيذاء لهم بذلك في حاجة، وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك. وبكل حال الواجب على الأمة تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والعمل به وإن لم تعرف الحكمة، لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وصرح العلماء بهذا بأن الحكمة هي تشبه الكفرة وكسر قلوب الفقراء، لأن هذا يتأثر بالفقراء، يكون الإنسان يلعب له فضة في أواني ملاعق أو أكواب شاهي أو شبه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجون إلى أقل قليل ما حصل لهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال. السائلة هاء ألف ميم تقول: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع كثيرا بالقراءة عبر الأشرطة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع للقرآن عبر الأشرطة، هل ينقص أجري في ذلك؟ نرجو لك الأجر في ذلك، وأن مثل القارئ، لأن مستمع كالقارئ، فالذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يريد فائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء القارئ والمستمع. فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية في سماع القرآن والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع من أشرطة من نوع الدرب، هذا خير عظيم من إذاعة القرآن يستمع الفوائد، ونرجو له في ذلك الخير العظيم. فالمستمع الراغب ما عند الله المخلص لله شريك القارئ له أجر عظيم، يكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان لله الإخلاص وعن صدق وقرب فيما عند الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل فهد العثمان، ومن هندسة الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.